وغير تحضرهم، انتخفى عليها بقية اللي قالوا كتخفي الإنس على الإنس وعلى الجاه. هنا ده المكان اللي حطتني فيه عاقصة. عاقصة عاقصة. نلبس قية ونشوف عاقصة واش تبيني ولا. أنا هنا يا مولاي يا زفينة. أنا قدامك يا عاقصة. وأنا ما شايفاك. والآن شايفاني؟ أوه عظيم يا غزال عظيم. الاكتشافية العجيبة ديال أفلاطون الحكيم. نعم يا عاقصة. قدرة الله جعلتها في طريقي. أشير بالكتاب يا مولاي في تواريخ النيل. كيفاش يا عاقصة؟ نعم يا ابو يزال، هاد التقية هي اللي غرست في كتاب المطلوب في مدينة تيمر عند الحاكم قمرون، لكن أراها مثل اختها، لهو صعب علي الحملك وهاد التقية معاك. يلا بسرعة خودين دينا تقيمر ناخذ الكتاب ونرجع يا عاقصة. شامة طلت الغيبة ديالي عليها، طلت هادي مدة باش فارقت مدينة الدور. تفضل يا مولاي. سيدي راح اوامركم الغالي نفذات وساعدون، خلينا بسلاف نكبل وربطناه مع الخشب وضنا به النار، وجميع السكان مجموعين في الساحه الكبرى كانت قدومكم باش تعطيو الاشاره على النار يا سيد الاخير. والحاكم سقردي والشقيق والسقرديس موجودين في الحرب؟ لا يا مولاي، حطنا عليهم في كل مكان وموجودين لهم في الحرب. والان في الباب كيقول باللي سمع سقرديون وسقرديس كيتحدثوا في امر مهم. اش نسمعوك كيقولوا؟ الرجل يا مولاي كيمتنع سرح وقال هاد السر محبيه الا امامكم يا عالي. سمحوا لهذا الخلف. امرك يا صاحب الامر. سيدي افرح انكم طالب الامان. سلم يا راجل عليك الامان. امولاي كنت نايم ورا الخيمه اللي كان نزل الحاكم السقرديس في ضيافتكم مع السقرديون، وسمع يا مولاي كيتحدثوا في امر مهم. وشفت من لعبوا العار عليا بخبركم شيء، وكل طلبي وجزئي هو رضاكم يا سيدي. تكلم يا رجل. سيد بودني سمعت اللعين سقرديون. يا رجل سمعت حكيم سقرديون اللعين امامي. مولاي هذا علاش انا طالب الامان، ولا سمح لي يا مولاي نزيد نكمل. كمل واختصر يا رجل. نعم يا مولاي سمعت اللعين. عفوا يا مولاي، انا سقرديون كيخبر شقيق لي انت يا مولاي كترفض تزوج والي الكبير سيدي سفر عبد بنتك سيده تشامه، واش قال له بلي هذه فرصه باش يفوتك العلاقات مع سيدي سفر حتى يغضب عليك وينزعك رياضه القطر وربما ينصب كاع شي واحد منهم. كيفاش؟ ايه مولاي، واخيرا سمعتهم اتفقوا باش غادي يغادروا مع الدور بالليل ويقصدوا الحبشه سيدي سفر عبد. كتقول عجيب. كل ما قلت صدق يا مولاي، وحبي واخلاصي هو اللي دعني باش نخبركم بهذا الشيء. وسمع يا مولاي قال له غادي يمشيو اليوم فرحانين، خصوصا وانت وعدتهم اليوم بلي تقتل سعيدين. فعلا وعدتهم، وكل ما قلت راج بيني وبين هاد اللاعب سقرديون كلام كله صدق. يا نبيل. نعم يا سيدي. خذ هاد الرجل الشهم وكرموه وطلقوا سراح سعدون وامامي حضروه. سقرديس وسقرديون خبثاء شياطين، وانا عارفهم غادي ياثروا على سيدي سيف عاد، ويمكن يزمني بجيوش ما يصدق كلامهم ويبغي ياخذ بنتي بالغصب والقوه، ولهذا لازم نستعدوا. وكان امرك يا نبيل رئيس الجند جعل الجيش كله على استعداد للدفاع على الشرف والك. أرواحنا فداك يا عالي الجاه. لا نعم يا مولاي أرعد العظيم، فراح تغاوت شبر وبكل وقاحك يرفض الشرف اللي توضعتي وشرفتي وهبيه، وهذا شقيقي أكد ما قلت يا مولاي. نعم يا سيدي الكبير، وحتى من أمركم حق سعدون أكثر من ربعات المرات وإحنا كان ذكروه به هو معطي أهمية لأمركم المحترم، ولولا إلحاحي أنا وشقيقي سقرديون لما قتل سعدون. وما زال في الشك، إحنا يا مولاي خلينا فقط نصف الخشبة اللي غادي يتحرق عليها سعدون، وقلنا لازم نخرجوا بالليل باش نجي ونخبروك يا مولاي. نعم يا سيدي، وفوق هادشي كله إفراح انطق بكلام حق عظمتك يستحق عليه قطع لسان. نعم يا سيدي، انا كنت ناوي نبقى معاه ونجامله ويجي فقط شقيقي يخبركم، لكن لما سمعت منه ما قال في حق عظمتكم يعني كرهت نبقى نشوفه بعيني، لهذا جيت مع شقيقي حتى نتمكنوا ونجمعوا الرأي. ولو خفنا من غضبكم يا مولاي لو كان استعملنا مع السحور وشوهناه، لكن يا مولاي اتفقنا ما نتصرفوا ولا نقوموا بشي اعمال الا بعد المشورة ديالكم. راني كنشكركم يا حكماء الزمان على كل ما زودتوني به من اخبار على هذا اللعين الغدار، وهذا مما يزيد ثقتي باخلاصكم لي والاقطار ديال الحبشة والسودان. قوموا الآن ارتاحوا من عناء السفر، وغدا نشكل عساكر تمشي لمدينة الدور، ومعها أنت يا الحكيم الجليل السقرديس. غادي تطلبوا من إفراح الغدار يسلم نفسه ويتخلى عن المهمة دياله، وتسندوها للحاكمة ديالنا على مدينة حمراء اليمان لأنها أقرب قطر لمدينة الدور. وانت يا سقرديس غادي تمشي عند الحاكمة قمرية وتبلغها هذا الخبر باللي ضفنا لها مدينة الدور حتى يبان ما يبان. ولا لقيتي وإفراح اختل سعدون فداك، ولا كان مازال أمره بقتله في الحال. ولا امتنع إفراح يسلم نفسه يا مولاي، أنا غادي نبعث معاك 5000 فارس بمجرد ما يظهر منه أي عصيان هجمه، وما نظنش الجيوش تطيعوا يدعفوا غضبي عليه. أمرك يا صاحب الأمر. يا سقرديون، أوامر الوالي الكبير سيدي أرعد مسموعة وفي مكانة عالية مرفوعة، لكن فين هو الآن شقيقك سقرديس؟ سقرديس يا سيدتي راه في طريقه لمدينة الدور ومعه 5000 فارس منتخب. وأخبار سعدون يا حكيم؟ سعدون يا سيدتي خلينا مصلب وسط مدينة ويحتفظ يا ربي، وإفراح مقرر يحرقه في الصباح أمام السكان. لكن أنتم ما متأكدين شيء بنفسي؟ أبدا، لكن في الغالب مات. أنا خايفة لا يكون إفراح اكتشف أمركم ويطلق سراح سعدون ويعملوا من أنصاره، خصوصا لما يبحث عليكم بزوج ما يلقاكم. وانت عارف سعدون لما يصبح من أنصار إفراح 5000 فارس اللي مشات مع الحكيم السقرديس رها شيء قليل أمام جيش إفراح وسعدون. يا سيدتي فعلا هذا شيء غاب علينا وما فكرناش فيه. وفين هي براعتك انت وخوك؟ أشياء من هذا النوع لازم ما تفكروا فيها. وشنو المعمول يا سيدتي؟ لازم احنا كذلك نحضروا جيوش وتكون على استعداد، وفي نفس الوقت انبعتوا 3 من العبيد يمشيوا المدينة الدور ويزودونا بكل اخبار جديدة، وفي الوقت اللي تعرفوا افراح رفض يسلم نفسه ومعه سعدون نهجموا احنا من الجهة الثانية. يا سيدتي العاقلة هذا رأي سديد وعظيم. لكن يا حكيم هالأيام بعت جماعة من رجالي حاملين هدايا سيدي الوالي أرعد، وتعرف طريقهم سعدون ونهبهم، ومن بعد جرت طريق شاب ما بقيتش متذكر الاسم ديالو هو اللي خلصهم وهو اللي سلم سعدون للوالي إفراح. ايه يا سيدتي هو وحش الفلا. تماما، هذا هو اسمه وحش الفلا. سمعت بلي هاد الشاب من اخطر الفرسان، خصوصا وهو اللي صرع سعدون. فعلا يا سيدتي، كان من اخطر الفرسان في هذا الزمان. وفين هو اليوم؟ امحيت له الاثر يا سيدتي وعدمت الحياه. قتلتي؟ لا، وانما بعثت المكان اللي يموت فيه، بعثوا يجيب كتاب تاريخ النيل، وهذا الكتاب جاء في بريتاني، وفارقنا بحر واسع وعريض ما عنده حد، حتى السفون ما يمكن لها تقطعوه لان المكان فيه دابات فتاكه، ولهذا انا حسبه مات، خصوصا هو الان 5 شهور باش غاب وما نضلوش باقي في الحياه. هذه المرة التالية دار فيها الحديث على هذا الشاب أمامي، وكل ما كان سمع اسمه يتذكر كان حس برعب وبخنق وبرعشة سارية في جسمي. يمكن حيث اسمه وحش الفلا. والآن يا سقرديون قوم وارتاح، وإحنا غادي نبعثوا المخبرين ديالنا من الآن لمدينة الدور يجيبوا أخبار إفراح وسعدون. وهذه هي القصة كلها يا سعدون، وهذا كله دفعني ليه الغدار سقرديون، وأنا الآن نادم على كل ما عملت معك وعلى فقدان وحش الفلا. سيد إفراح، أنا كنت حاسس أن كل ما كنت كتقوم به هو من إملاء لعين سقرديون، ولهذا أنا من اليوم واحد من فرسانك حتى يرجع سيدي وحش الفلا اللي عطيته العهد بزحل. وإلا كان مات أنا غادي نبقى مجرد سيفي حتى نسيل به دم سقرديون اللعين. وحش الفلا هو الآن فين؟ واش بقي على الأرض؟ أو كان زاد للدبات في البحار؟ أو طعام الوحوش في القفار؟ سيدي إفراح مالك يا رجل؟ ياك باقين عاقلين يا حضار، فين خلينا الفارس المغوار صاحب السيف البطار سيف دو يزن سيد الخيار؟ خلينا عاقصة رجع به لمدينة قيمر ياخذ الكتاب بعد ما خدا تقي في إخفاء من أولاد أفلاطون بسيفه، وخلينا جيوش الحاكم أرعد قاصبي مدينة الدور عند الوالي إفراح اللي رفض يزوج بنته شماء الأرعد، وخلينا قمرياح تهيا كتشارك في هذه الفتنة اللي كانت منصوع الملاعين خوت الشياطين السقرديس والسقرديون. لكن اليوم في هذا المفصل كاين أشياء كثيرة وأحداث مثيرة حير عقل كل كبير وكل كبيرة. بعد ما الحاكمة رجعت لبير الهلاك تبحث على دويزان اللي ناوياه يكون زوج لبنتها طامة وما جبرتوش، غضبات وهاج وتقلقات ولعند بنتها رجعات وحكات لها كل ما فات، وغير طامة سمعتها طامة قطعت ثيابها وبكات على دويزان اللي حبات وجلست مدة ما كلات ولا شربت. ولما شافت الحكيمة عقيلة حالة بنتها تغيرات وتحطمات، رفعت كتبها وعزمات وخذات القلام وكتبات، الشي اللي غادي تعرفوا في هاد الحلقة واللي من مراها من الحلقات. وعلى النبي الكريم كثروا الصلوات. طامة يا بنتي راكي مزقتي قلبي، بركة خفي ما بيك تخففنا هدية. أمي أرجوك خليني في حالي والبكاية ونواحي بيا لا تبالي، لكن غير سمعي اللي بغيت نفهمك. أنا مثلني ما نعمل شيء واحد فهمته هو أنت عايشتني في الخيال والأوهام وطيبتي لي قلبي بكثرة الكلام. ويلك يا طامة كتشكي في عظمتي، انا عملت جهدي بالحيلة باش نخلي دويزان بالحياة ونجح ما عملت، لكن بعد الرمل والخط والتعزان أظهر لي وبان باللي سيف دويازان خداتو جنية أختو اسمها عقيسة بنت حاكم الجان، وهي الآن مرجعاه ياخذ الكتاب من جديد. وقلت لك يتزوج بك غادي يتزوج بك، وإلا مناشي الحكيمة عاقلة اللي صرعات الإنس والجان. واليوم غادي نوري لك عظمتي اللي انتي شاكة فيها. اليوم تشوفي علمي وشنو أنا مالكة. خلينا عليك يما، خلينا عليك بنتي طمع. واه شوفي أنا اللي الكلو قضيت الجهاد وخدمة من أجلك، وبان لي باللي دويازان الآن حامله عاقيسة، وهو الآن مشجع بهاد الجلية هي اللي مقربة له المسافات ومنجياه من كل شر وآفات. لكن خصك تعرفين أنا صوبت ورقة من الشجرة اللي أنا غارسها قلب الدار بالخطوط والأسحار، وكتبت على هاد الورقة الشي اللي يجعلها تكون على الجن النار، ما تنفع معها لا هروب ولا إدبار. لكن أنا يما تمعي كلامي وحلي ودنيك وفهمي لي يا هاد المجنونة. وهاد هاد الورقة غادية نلوحها من سطح الدار، وغادية تمشي بعظمة السحر والتعزان قاصدة الجنية عاقيسة وتشعل فيها النار، ولما تموت عاقيسة غادي يبقى دويازان بين يديا إلى ما ساعدتو أنا ما عنده نجات. ولما يشوف راسو رهن إشارتي غادي يخدع ويقبل يتزوج منك ويهنى بالك ويرتاح قلبي اللي عمرته بالجراح. يمي يمي أنا خايفة لا تعملي مصيبة أخرى لدويازان، وبدل ما تحرقي عاقيسة تحرقي هو أو هما تزوج. الورقة معمولة لعاقيسة، واخا تكون بجنبه هو ما يوصل له حتى هذا. أنا عاقيلة يا مجنونة، عاقيلة عاقيلة. وهذا هو الجبال اللي فيه بئر الهلاك اللي خليت مني يا مولاي، وهذا هو الحد اللي نقدر نوصليه أنا. مدينة قيمر كلها أرصاد يا مولاي، ولا قرب أكثر تحرق. شكرا يا عاقيسة، لكن وانت غادي تسنيني هنا؟ يا مولاي خويا انا خديتك من المكان مناش خديتك، ولازم نرجع للمكان اللي انا جيت منه. لكن بعد ما تكمل شغلك وينصح الله لسعاد وتاخذ الكتاب، ارجع لهذا المكان ونادي عاقيسة ثلاثة مرات وراني نحضر نقطعك البحر. الوداع يا عاقيسة. قبل ما نودعك خذ تقية الإخفاء ديالك راها تساعدك. اه شكرا. الوداع. لا لا لا لا لا مالك؟ الورقة الورقة. اسم الورقة يا عاقيسة. لا لا لا لا لا لا عاقيسة. اوه ورقة السحر. لا لا اوه عاقيسة عاقيسة عاقيسة. اش هذا يا رب؟ وشنو هاد الورقة اللي قالت عليها عاقيسة؟ ومالها التغيرات ورجعت كلها دخان؟ عاقيسة عاقيسة غريب، يعني اتحرقان مسكينة يا عاقيسة. يا ويل اللي فعل بيك هاد الشر، يا ويل لو عرفتو لو كان بدت افراح واحزان. عاقيسة عاقيسة. مولاي افراح، العساكر اللي لأسوار المدينة كتعد 5000 فارس، وكلهم من جيوش الوالي الأكبر سيف أرعب. لكن يا مولاي احنا سدين أبواب المدينة وجيوشنا على أهبة القتال، وإحنا لاحظنا أن هاد العساكر مناوياش تقاتلنا. بعثنا لهم رسول يستفسر لاش قدومهم، والحارس جانا ومعاه مبعوث من قائد هاد العساكر. خليه يدخل هاد المبعوث، نعرف من أخبار هاد القوم. المبعوث يدخل يا حراس. على سيدي إفراح أزكى التحيات. هذا خطاب من الوالي الأكبر العظيم سيف أرعد ليكم يا سيدي إفراح. راعي الخطاب يا نبيل. أرى يا رسول. من سيف أرعد حاكم أقطار الحبشة والسودان إلى الوالي إفراح، بعد ما تأكدنا أنك غير أهل وغير قادر على المهمة اللي كلفناك بيها في رعاية شؤون مدينة الدور، ومن بعد ما بلغنا عليك ما أنت عليه من عصيان واستهتار، قررنا عزلك من مهمتك وضم مدينة الدور إلى الحاكم على مدينة حمراء اليمن خادمتنا قمرية، وعليك بالتخلي عن المهام ديالك بمجرد ما يبلغك هذا الأمر. ورحنا بعثنا نخبة من عساكرنا بقيادة رئيس العساكر البطل مناطح البغال. مناطح البغال. فإذا امتنعتي أو سولت لك نفسك وغرورك تعصى أوامرنا، ذاك الوقت القائد مناطح البغال والجيوش اللي معاه غادي تهاجمك وتلقى شر الويلات، وهذا ما قررناه وعليك تنفيذه. ختم سيف أرعب. مولاي إفراح، اسمح لي نجاوب هذا الرسول. تفضل. تقدم يا رسول. خذ يا بعلي. شنو عملت يا سعدون؟ قتلت يا رسول؟ هذا جزاء كل واحد يحمل خطاب من هذا النوع وبهذا الأسلوب لرجل محترم مثلك يا مولاي. لكن قتل الرسول عار وشنار عند العرب الأخيار. لكن عندي أنا يا سيدي قتل الرسول معناه نقص واحد من الأعداء. راك جريت لنا الويل يا سعدون، ما سمعت شايب اللي الجيوش معاهم مناطح البغال. وحك زحل يا سيدي، لو يكون معاه مناطح الأفيال لكان جوابنا ليه إلا السيف ونخليه عبر الأجيال. احنا عارفين يا سعدون مناطح البغال ومقدار الشجاعة دياله، وهك الفارس بيحكم أرعد جميع الأقطار. يا مولاي أمر شيش كيستعد ولا وحق زحال في علاه حتى نخرج لهاد العساكر وحدي حتى تدسني حوافر خيولهم. شنو رأيك يا نبيل يا قائد الجيش؟ مولاي العظيم، رأي البطل سعدون هو الصواب. احنا على أتم استعداد لتنفيذ أوامركم. ولا اسمح مولاي، قيادة الجيش أنا كنت نزل عليها البطل سعدون هو أخبر مني وأفقه مواقف مثل هذه. إحنا كنا جنود لمولانا إفرح يا بطل. خذ قيادة العساكر يا سعدون وزحال معاكم ويرعاكم. قسم رجالك يا نبيل على زوج، النصف يبقى فوق الأبراج بالنبل والدروع، والنصف الآخر يتوزع وراء أبواب المدينة حتى إذا الأعداء كسروا الأبواب يلقوهم بالمرصاد. وخليك انت توجه النصف اللي على الابراج وانا مع النصف اللي ورا الابواب. عدم الزحال معان. زحال عينكم. اش هذه يا ملكه؟ مال هذه الجيوش مطوقه المدينه ديالنا؟ هذا الشر كله تسببه. وش ما عملت انا يا بني؟ المرفت الزواج من سيف أرعد وتبعتك وتسرت مع سقرديون العين. غضب أرعد وقرر عزلي وربما قتلي باش ياخدك بالقوة. وشنو المعمول يا بني؟ المعمول هو ما قررناه، الحرب. إما انتصره وإما نموته. وسعدون يقتل اقتصراحه معك. أرعد بعت لي مناطح البغال وهو فارس أقوى من سعدون زيادة على 5000 فارس. زحال عينكم يا بويا. زحال زحال، تلع عنا زحال على هاد 5000، كيف غادي نعملو مع الجيوش الاخرى؟ هرعد عنده اعوان وانصار في كل قطر من اقطار الحبشة والسودان. يا ريت يا بويا لو كان ما سمعتيش كلام السقر ديال اللعين واحتفظت الوحش البلاء، لو كان اليوم كان لك هو وسعدون اكبر اعوان المساعدين. اللي فات مات. وجدوا لي لباس الحرب وسلاحي. ناوي تحارب نفسك يا بويا؟ عمرني ما تعلمت نتفرج في المعارك. زحالي عينك. يا ترى انت فين يا وحش البلاء؟ عايش او ميت؟ غدروك حتى انا وغدروني، ما شقوا عليك ولا رحموني. شحال بكيت لفراقك ودموعي نفادوني ولا نفعوني. شردوك في الصحاري والحزن دفعوني ثم جروني. زحالي يا عارف مكنوني، إذا كان عايش حقق مضموني. وخفف بأسي ويأسي، بكيت ومن الدموع جفت عيوني. وحش الفلا أنت، السهر ملازم عياني، أنت القمر منور مكاني. قلبي كيناديك لله اجي شوفه، وبنظرة من عينيك لله زول خوفه. هذه مدينة قيمر، وهذا بابها الواسع العريض. غادي نلبس طاقية تخفيني على الأرصاد، ونتوكل على خالق العباد. غادي نقصد ظهر الحكيمة عقيلة، هي كانت سبب فشالي في المرة الأولى. لازم نعاقبها شر عقاب. يا بسم الله. تمام، بعد وقت صغير غادي تشوفي دويزان امامك. يلا نوضي البرج السابع اللي دخل منه في المره الاولى، ونوجدوا الصندوق والحباب باش نرفعوه. مع قيصرها تحرقات وانتهت. يلا وحش الفلا راه وراء الابراج، حيت ما يقدش يدخل، يخاف من الارصاد تصيح. صحيح يما، هو امام البرج السابع، ما عنده فاين يكون. يلا يلا يا ما نطلعوا الصندوق والحبان. يلا. شكون كيدق في هذا الوقت علينا؟ يمكن الصياد جاب السمك. لا لا لا يا بنيتي، هادو دقات غريب على المدينه. لازم يكون دويزان الا كان فعلا غريب على المدينه. لكن كيفاش يدخل من الابواب بلا ما تصيح الارصاد؟ فتحي الباب يا طامع ويبان. سيري. راسك عن نواصي جا. علاش تبكي يا طمع؟ من فرحتي اللي شفتك. من فرحتك ولا من خوفك عقابي على ما عملت معايا امك الماردة اللعينة؟ انا يا سيدي وحق السماء والنور، ما بكني الا الفرح بعد الحزن، والامل بعد اليأس. اه يا غدارات انتي امك. ايوه مالنا، اشنو عملنا لك حتى كتشت منها يا ولدي؟ اش من غدر غدرنا بيك يا ولدي؟ واه هذا هو الجزاء، ما عملنا معاك من خير يا ولدي. خير الخير الخير، اش من خير؟ الخير ديالك كان مجرد خديعة وسيلة حتى توصليني لتقمروا اللعين، لكن عناية الله خيبت أملكم وأغراضكم كلكم، لأنتي ولا بنتك. سمعتي يما؟ سمعتي ما قلت لي؟ سكتي اقطع لسانك. سمع يا ولدي، لو كان كنت ناوية غدرك ما كنتش نصنع صندوق وندخلك به مخفي عن الأرصاد. يا ولدي، ولو كان كنت ناوية غدرك كنت نخلي قمرني حرقك في الساحة السوداء قدام قومه يا ولدي. ولكن كنت ناوية غدرك، لو كان خليتهم أرمعوك في بئر الهالك كاع ما ندليك بالشويه بالعبال باش توصل سالم وتجي تفكك عقيصه اختك يا ولدي. كيفاش عارفه بلي عقيصه هي اللي نقذتني من البئر؟ معلوم عارفه يا ولدي. علاه شنو يسحب لك مع من كتكلم يا ولدي؟ هادي راها الحكيمه عقيله اللي قهرات الانس والجن بالخط والرمل والفن يا ولدي. لكن علاش لما حاولت ناخذ الكتاب صحتي حتى انكشف امري؟ ايوا يا ولدي صحت حيت شفت الكتاب طاح من يديك. كان لازم غير اما نصيح يا اما غادي تبان ويصبحوا كيشكوا انا فيا باللي كنت مخبيهاك ونمشي لا انا ولا انت يا ولدي. الا كان فعلا كلامك حق انا مصدقك وكنطلب منك تسامحيني يا سيدتي عقيله الا كنت سألتك. انا ما كنطلب منك مسامحه، انا ديما مسامحه ووالفه بنكار الخير. اطلب المسامحه بن بنتي اللي من يوم ما فارقتها ويا في البكاء حتى عينيها قريب يتعماو. طامة سمحيني لقبلك هذا اللقاء، انا كنت واخد فكره باللي امك قبرتني. وكيف يمكن امي تخدرت وهي عارفه مكانتك في قلبي يا ديزان؟ انا طامة انا لازم نعرف شنو سير باش دخل هاد البلاء موصل للمدينه بلا ما يصيحوا الارصاد. ايه واش غادي ندير؟ ناخذ كتابي وادواتي ونعرف اللي كاين. سمعي يا طامع، دويا زان مع طاقيه بالاخفاء، وهاد الطاقيه ديال ولاد افلاطون الحكيم العظيم، ولهذا هو الان صعيب يخدعنا. لكن انا غادي نتبع معاه السلاح حتى الجوج كالميتي. لكن اليوم هو اخر شهر وهو اليوم اللي كيتفتح فيه المعبد. دويا زان ناوي اليوم ياخذ الكتاب المقدس. يا شمع وانا غادي نساعدو حتى ياخذ الكتاب. الا هو الجوش بيك بعد ما ياخذ الكتاب راه نداوسيك، الا هو ارفض يا ويلو شرو. هو خارج من الغرفه ديالو. يا ولدي ارتاحي في متعب. تبخيركم يا سيدتي. ايوا شنو ناوي تعمل؟ نمشي معك للمعبد ناخذ الكتاب. انا غادي نسوق لك البغله ديالك بحال واحد من الخدام ديالك، وغادي تعطيني العبانه اللي عطيتني في المره اللي فاتت. ولاش العبانه وانت عندك ما هو اصح منها يا ولدي؟ كيفاش؟ ايوا يا ولدي ما تحاولش تخفي عليا طاقيات الاخفاء، راني عارفاها. هادي شيطان اشبارة. شنو قلتي يا ولدي؟ قلت فعلا معايا طاقية ديال الاخفاء يا سيدتي. ديال ولاد افلاطون الحاكم. تماما يا سيدتي. ايوا باش تعرف مع من انت يا ولدي. شيطان. عرفتي اش غادي تعمل؟ انا غادي نمشي عند قمرون باش نرافقو المعبد، وانت لبس الطاقية ديالك وتبعني ودخل تفرج على دار قمرون، ومن بعد تبعنها المعبد ودخل قبل ما تسد الابواب، وملي سجدو كيف العادة تقدم وخذ الكتاب، وعندك تزول الطاقية من على راسك. راهي لا نكاشف امرك هاد المره لا انت لا انا، حيت انا اللي في المره الفايته فتيت الري على قمرون حتى عملك تبيع لها لك يا ولدي. ما تخافيش يا سيدتي عاقله، غادي نكون عند حسن ظنك. انت يا طامع الى جاب الصياد غزال او غيره هي ان الطعام، وحضري لهم عندو يا زين ما يناسب المقام. حاضر يما. وانا يا سيدتي غادي ناخذ السجد ديالي. واخا يا ولدي وعمري في الاكل ذاك المنوين اللي عطيتك باش غير ياكل وينعس. ايوا يا الله هو الاول. انا جاي بسرعه يا سيدتي. الله يا ولدي. يا قوم، تشهر على الحادث المؤسف اللي كان غادي يسرق فيه كتابنا المقدس، لكن العناية ديال هذا الكتاب العظيم حضرات ووقفات، واكتشفنا الليث الغريب بفضل حكيمة عاقلة. وحنا اليوم وسط المعبد، وقبل ما نفتح القبة ونسجد الكتاب، حيوا الحكيمة عاقلة. حيا في الكتاب المقدس يا حكيمة، حيا في الكتاب المقدس يا حكيمة. والآن هذا الكتاب أمامكم، سجدوا له واستبركوه من البركات. كلهم سجدوا، لكن حتى واحد ما شعر بيها انني هنا بفضل هالتقية الاخفى اللي عندي. غادي نخليهم حتى يرفعوا عيونهم ونحط الكتاب امامهم باش نحير عقولهم. ناخذ الكتاب امامهم. صافي، ها هو الكتاب، ناخذه. يا مصيبنا، الكتاب مرفوع وحدوه. يا قوم، الكتاب صاير وحدوه. يا قوم، الكتاب غاضب علينا وطاير. اخبرنا يا كتاب الى اخطأنا بحقك. الكتاب خارج قصد باب. قبل الابواب. لا لا، خليوا الابواب مفتوحه. ويا ويلي عاكس الكتاب، خليوا الابواب مفتوحه، يمكن هذا الجمر ارتكبناه والكتاب غضب علينا. اصبروا الاستغفار، دابا يرجع الكتاب. خليكم ساكتين. خليكم ساكتين، خليكم ساكتين يا جهان، نعمه الله وعظمه الله. الكتاب خرج على الابواب واختفى يا سيدي القران. ويلكم، هذه لازم نزلع منها فحق الكتاب. يلا يا قوم، عريوا ريوسكم ومزقوا ثيابكم وكثروا الخشوع والبكاء، عسى الكتاب يشفق من حالنا ويرجع لينا. صافي يا طه، ماخذت الكتاب وعناية الله وقفت معايا. هني عليك يا مولاي، لكن ليك مشعروا بيك. أبدا، كلهم ظنوا لما شافوا الكتاب مرفوع، ظنوا أنه غضب عليهم، ظنوا ظنوا مرفوع الرأس. شحال أنا فرحانة اللي حققتي الرغبة ديالك يا سيدي دويزان. شكرا يا طامة، وانا عمرني ما ننسى لكم هذه الجميله. انتي وسيدك عاقل امك. اش من جميل يا مولاي، انت مازال ما عارف شنو انت بالنسبه لي. انت بالنسبه ليا اهم من الكتاب اللي هو معبودي، واهم من قومي اللي عشت وترعرعت وسطهم. انت الروح اللي كتطلع وتهبط، انت الدم اللي ساري في عروقي، انت النبض اللي كيحرق قلبي. انت يا دويزان، انت يا دويزان كل ما في قلبي وفكري وبالي، وجودك قربي منتهى السعاده، وبعدك منتهى الشقاء. بالله عليك خذني كيف خذيتي الهي ومعبودي بنيك. ويلك يا طالع، فين الهك ومعبودك؟ هذا مجرد كتاب مكتوب في تاريخ باقلام بشر من صنع الاله لحق الفرد الصمد. ولو كان هذا الكتاب ينفع او يضر، لكان ينفعكم وضرني انا. ها هو الان بين يديها، هو هذا كتابكم، هو هذا معبودكم. مجموعه صفحات حمله مجموعه سطور، نفعه الوحيد يقراه الانسان. اما العباده والسجود لله وحده هو اللي يستحقه. انا من اجلك نعبد النجوم، نعبد الحجر اذا يرضيك، نعبد الهك. هذا اللي قلته. كيفاش من اجلي؟ من اجل نفسك، من اجل الحقيقه. عبادة الله الواحد الأحد تقربك للنور وتبعدك من الظلام، الظلام اللي عايشين في هذا القوم اللي انت منهم وسطهم. هذه أمك الحكيمة عاقلة. حلوة يا طمع. أهلا بك يا سيدتي عاقلة. عملتيها يا ولدي، عملتيها وانا وحلت فيها. خليتهم كلهم نذبو حناكهم ومزقو ثيابهم ودموعهم جارية وديان، وحتى قمرون بنفسهم سكين بكا وتمرغ بالتراب، وحتى عانا على وعدي وسعدي، واخا عارفة الحقيقة مزق ثيابي وهبط دموعي. ومن بعد يما، ومن بعد قمران قال لي لازم نبحث ونكشف لهم السر في رفع الكتاب. يا سيدك عقيلة، الأمر سهل. مادام هما معتقدين أن الكتاب غاضب عليهم وهو اللي طاف، قولي لهم فعلا الكتاب غاضب وطاف، خليهم كيف هما عارفين. أنا يا ولدي كظن أنا الحكيمة الوحيدة في هذه الأرض. لكن أنت الكبيرة ديالهم وأنت اللي كيسبقك قمرون. أبدا، أنا إلا ما فكرت شي في حيلة اللي تلف الحكماء، غادي نكاشف أمرك وأمري ونتعرضوا لزوج الغدر وشر قمرون. وشنو المعمول يا سيدي؟ إيوا نوض نوض يا ولدي، كل وارتاح ويظهر ما يظهر. وانا طلعنكم ماكلة غادية تخليكم كتاكلوا بلا ما تشعروا. من كثرة الجدة عملت المنوين وناش وإلك بعد تعرفي راني مجدة. يا الله يا ولدي دو يا الله. أمضر يا حكيم. سيدتي قمرية، جاء واحد من العبيد اللي بعتنا المعركة وكيخبرنا باللي عساكر سيدي أرعد حالة مفلسة، والجبار سعدون قتل منه مع عدد كتير، وهذه ثلاث أيام هو مشد مع مناطح البغال ولا واحد يقدر يسرع لأخوه. وشقيقي سقرديس كيبلغك التحية والإكرام وطالب النجدة ديالك. هذا ما كنت لاحظت به حسب الحساب. رجال ديالي موجودين وعلى أهبة السير الميدان المعركة. يلا يا حكيم سعد، أنا غادي نبعث معك 5000 فارس أخرى وعلى رأسهم البطل جياد قاهي الأسياد. ولما تأسروا إفراح وسعدون خليهم حتى نشوفهم ونعطيكم أمر بقتلهم. أعداء من هذا النوع لازم يذوقوا من العذاب أشد الأنواع. حاضر يا مولاتي قمرية. وخلي معك زوج من المخبرين جنبك وفوق ما جد جديد بسرعة خبرني. أوامرك مسموعة يا سيدة النساء. عناية زحال زادت علينا بالبطل سعدون، وإلا كنا ضحية الغدر الطغاة. ولا صحي البغالي يا بويا، اليوم الرابع وسعدون معاه، شنو وقع؟ مات مناطح البغال، قتل البطل سعدون من بعد 4 أيام من المعركة كأنه كقاتل الجبل. وبفضل سعدون الأعداء رجعوا اللور وبعدوا على أسوار المدينة ورجال يتابعنهم وكيتقدمهم سعدون البطل. أنا كنت حاسة يا بويا بلي زحال غادي ينصرك على أرعد رجاله.